الحب اللي فيني من عروقه واجعله عبره لمن لا يعتبر. والله إني حابس عندي خفوقة والنسى في يوم لازم يفتكر. بس فات الوقت عشقي يعتبر. الدموع اللي معه لا هي صدوقة كان من صدقي أصولة وافتخر لو معاه الحق يجي ياخذ حقوقة بس فات الوقت عشقي يعتبر.